الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، وأخرج أحمد: عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا الحديث ثابت وحسن، إلا قضية ذكر المسيح الدجال، فقد جاء بلفظ آخر: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. ولو ثبت ذكر المسيح الدجال، فيكون المعنى أن الإنسان في قضية الشرك الخفي يتساهل، بينما في مواجهة الدجال يغلق على نفسه بيته من شدة الخوف، فهو حذر من الدجال وليس حذرا من الشرك الخفي. ونضرب مثالا بحديث عقبة بن عامر في صحيح البخاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، فهل الدنيا والعمل فيها واكتسابها أخطر من الشرك بالله جل وعلا؟ نعم، لكن من نظرة خاصة، من حيث أن الإنسان يظن نفسه في الدنيا في مباح، لكن الشرك قد أمن الناس على أنفسهم بما في قلوبهم من التوحيد، وأصبحوا يحاربون الشرك وأهله، فيستدرج الشيطان من استدرج في أمور الدنيا حتى يصل إلى أن يهلك فيها. ومثال آخر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. مع أنه من ورائه فتن عقائد اليهود والنصارى والمشركين وأمور عظيمة خلفها بعده تأتي في العصور، لكن كانت هذه أخطر على الرجال، لأن فيها لذة وفيها شهوة، فتقوده إلى معاصي كثيرة وكبيرة، ويستدرجه الشيطان. فيكون النظر في هذا الحديث من ذلك لو ثبت أنه أشد من الدجال، لأن الدجال تحذره، والشرك الخفي يزينه الشيطان لفاعله فيحب أن ينظر الناس إليه. فهو قد وقع في الشرك، قد وقع في الشرك والعياذ بالله، ولو كان شركا أصغر، إلا أنه خطر. والأمثلة التي يذكرها الشوكاني من الشرك الأصغر هو يقارنها مع دعاء غير الله الذي عند القبور والأضرحة، وما يحصل من النذر لها والتقرب إليها، فيقول: أين أخطر، هذا أم هذا؟ ومع ذلك هذا العمل الذي تراه سهلا هو شرك، فكيف بما هو دعاء لغير الله؟ فانظر ماذا يقول. قال: ومن ذلك قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كان مجرد الرياء الذي هو فعل الطاعة لله عز وجل مع محبة أن يطلع إليها غيره أو يثني عليه بها أو يستحسنها شركا، فكيف بما هو محض الشرك؟ هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني الذي يؤمل أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والذي يرجو لقاء الله وهو راض عنه هذا يترك ما حرم الله عليه ويعمل بطاعة الله ويترك كل ما من شأنه أن يسخط الله عليه، كل ذلك رجاء أن يلقى الله وهو راض عنه. من كان كذلك فليعمل عملا صالحا. والمراد بقوله صالحا أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا لم يكن على وفق السنة فهو بدعة. كيف أعرف أنه على وفق السنة أو ليس على وفقها؟ إذا كان ليس موافقا للسنة فإن الرجل يعمل عملا يفتش على دليل له في كل الكتب لا يجد، لا في القرآن ولا في كتب العلم، لا يجد دليلا أو يجد دليلا ضعيفا، يعني ما يجد دليلا على تلك العبادة التي عملها، نظر في الصحيحين فلم يجد، نظر في السنن الأربع فلم يجد، المسند أحمد، موطأ مالك، فتش كتب أهل العلم يريد دليلا على هذا العمل ما وجد، وإن وجد فيجد دليلا ضعيفا، معناه أن هذا العمل ليس على وفق السنة. نعم، ما هو بعمل صالح. ثم الشرط الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بمعنى أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، لا ينوي به غير الله، لا يبتغي رضا غير الله ولا يرائي الناس. قال ومن ذلك ما أخرجه النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. أما قوله والكعبة معناها أنهم يحلفون بغير الله، وقد جاء في الحديث في حديث عمر بن الخطاب عندما حلف بأبيه قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فعلى هذا لا يجوز، لا يجوز الحلف بغير الله قطعا، وللكلام بقية. وقوله تقولون ما شاء الله وشئت، ما الفرق بين قوله ما شاء الله وشئت هذا لا يجوز وما شاء الله ثم شئت يجوز؟ نعم، انتبه للفارق بارك الله فيك. عندما أقول جاء زيد ثم عمر، عمر جاء بعد زيد مؤكد، ما دمت جئت بماذا؟ بثم. لكن لو قلت جاء عمر وزيد، انتبه، يحتمل أنهم جاءوا سواء وأن أحدهما جاء قبل الآخر. إذن عندما أقول ما شاء الله وشئت معناه أنني جعلتهما سواء وأن أحدهما قبل الآخر، مثل الآخر، مشيئته مثل مشيئة الآخر أو أحسن من مشيئة الآخر. فعندما يقول ما شاء الله وشئت اقتضت التشريك. نعم، جاء زيد وعمر دخلوا سواء، فإذا دخل عمر قبل زيد وأقول جاء زيد وعمر ما اختلف المعنى، وإذا جاء زيد قبل عمر يصلح، جاء عمر وزيد، إذن الواو ما تفصل. فإذا قلت جاء زيد ثم عمر مؤكد أن عمرا بعد زيد، واضح؟ فلهذا كان لابد أن تقول ما شاء الله ثم شئت. قال وأخرج النسائي أيضا عن ابن عباس مرفوعا أن رجلا قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. إذن نحن سنكون بين خيارين، إما أن أقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. والله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، آيتان في القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه في سورة التكوير، والآية في سورة الإنسان إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، فمشيئة الله عز وجل مقدمة، فاحسم هذا الأمر، قل ما شاء الله وحده. وإذا احتجت أن تذكر مشيئة هذا الإنسان جئت بثم، كما في الرواية الأولى ما شاء الله ثم شئت، فجاءنا بهذا وهذا. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.